أقفاض حنايا القلب متلة يلي فراقك أسر روحي ومشقيها ارجع كفاية وبلاش تدور الزلة صبري نفذ وانت هجرانك بياميها صبري نفذ وانت هجرانك بياميها كان كتبي تختبر حبك يا عز الله اني كسبت الرهان وفزت انا فيها وحدك ملكت الغلا ما بين خلق الله ما فيه داعي جروح القلب تدميها ما فيه داعي جروح القلب تدميها